قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندلف بعد ذلك إلى بعض خصائص علي بن أبي طالب، وهي المحطة الثالثة من حياة علي رضي الله عنه. وكما هو معلوم ومستفيض، شجاعة علي رضي الله عنه، كان شجاعا وكان باسلا وكان مغوارا لا يشق له بغبار. هو شارك في كل المعارك، شارك في كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا تبوك. وسنأتي على غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خصيصة ليست لأحد إلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنذكرها عندما نأتي على يعني هذه المحطة من حياته رضي الله عنه. نأتي على المحطة الثالثة من حياة علي رضي الله عنه، وهي دالة على شجاعته. وطبعا شجاعته كما قلت مستفيضة، معروفة مشهورة عند الكل. هناك حديث رواه الإمام مسلم طويل، أنا سأذكر آخره، إن هذا هو المتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما انتدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد غزوة ذي قرد إلى خيبر، فخرجوا وعامر ابن الأكوع رضي الله عنه يرتجز ويقول: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا قينا، وأنزلا سكينة علينا. أنت عارف يعني لما يكون في مجموعة من الناس يعملون عملا بيغنوا، ينشدون زي الجماعة مثل الفلاحين في الحقول وبتاع، أنشيد العمل، أنشيد العمل، تحمس وتساعد على بالضبط كده. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الرجز قال: من هذا؟ قالوا: عامر يا رسول الله. فقال: غفر الله لك. دعا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص أحدا بدعوة إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل متعتنا بعامر؟ ما انت كده معناه ذلك أنه عرف أنه هيموت في الغزو. المهم لما ذهبوا إلى الغزوة طلع واحد بقى خطير من المشركين اسمه مرحب، فطلع يخطر بسيفه، يخطر بالسيف يعني يرفعه شوفه مرة ونزله مرة، يتفاخر به يعني يعني كنوع من الافتخار، يزهو ويتفاخر به، وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني هو يقول: أنا مرحب، وكان رجل شجاع وقوي، شاك السلاح يعني أنا سلاحي ماضي، ما لا أقاتل أحدا إلا قتلته. فبرز له عامر. تعرف الحروب زمان كان واحد يلتقي مع واحد يعملوا مبارزة وبتاعه، وبعدين قبل أن يلتحم الجيشان فأول ما مرحب طلع وقال الكلمتين دول فبرز له عامر، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غفر لك ربك. من شوية فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاحي بطل مغامر، وبدأوا نعم. هما الاثنين يتقاتلون بالسيف. نعم. فكل واحد لابس لأمة الحرب، الخوذة الحديد والدرع الحديد، بحيث ان هو اذا ضربه بالسيف يضربه على الحديد حتى نعم. لا يقطع نعم. مثلا ذراعه او كده يعني. نعم. المهم انه عامر اراد مرحب ان يضربه، فهبط، وهو بيهبط السيف بتاعه قتله. نعم. سيف يعني عامر سيف نفسه. عامر نعم. قتل عامر. نعم. فقطع اكحله. نعم. فمات. فقال الناس بطل عمل عامر، قتل نفسه. نعم. يعني يعد كأنه قتل كأنه منتحر يعني. نعم. أو منتحر أو كده يعني. نعم. فجاء سلمة ابن الأكوع يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يبكيك؟ قال إنهم يقولون بطل عمل عامر. نعم. فقال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ده عامر ابن الأكوع اللي هو نعم. قتل رضي الله عنه. فعامر قتل، اللي طلع يبرز مرحب، فمرحب طبعا بيزهو يزداد فخرا يعني، إن في واحد من المسلمين نعم. بارده فقتل نفسه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب فما استشرفت للإمارة إلا يومئذ. نعم. لم يتطلع لم يتطلع للإمارة ويطلبها. هذا نعم. شرف عظيم. نعم. أن يحبه الله ورسوله يعني هذا نعم. مش المشكلة إن العبد يحب ربه، القضية أن يحب الله تبارك وتعالى العبد، هذا العبد نعم. طبعا نعم. يعني لولا أن الله عز وجل أفاء على العبد ومن عليه أن يحبه ما أحبه. صحيح. لكن الملك العظيم أن يحب رجل أن يمشي على الأرض بقدمين، هذا شرف باذل، فضل وشرف عظيم. طبعا شرف نعم. عظيم. فدعي علي، قال أين علي؟ ثاني يوم. فقيل إنه أرمد يشتكي عينيه ولا يكاد يرى، فجيء به فبصق في عينيه ودعا له، فخرج مرحب يعني يستفز نعم. المسلمين ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب يعيد الكرة يعني. يعيد الكلام نعم. الرجل نعم. بتاعه يعني نعم. فخرج له علي ابن أبي طالب بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح له نعم. وهو يقول يحب الله ورسوله ويحب سيفتح له ويفتح له غدا نعم. فالمسلمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم علموا يقينا أنه يعني سينتصر في هذا نعم. في هذه الحرب. فخرج له علي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، شكله نعم. مرعب وحش، وفيهم بالصاع كيل السندرة، زي واحد مثلا ما يضرب واحد يقول له كيل له نعم. كيل له نعم. يقدرك زي يعني يديله يضربه ليس مجرد ضربة واحدة. قال فضرب رأس مرحب ففلقه، وكان الفتح على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم. فدي محطة مهمة جدا من محطات علي بن أبي طالب نعم. أولا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. صحيح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كما أنه يحب الله ورسوله، وفتح له في خيبر نعم. لما قتل مرحب وضربه بالسيف على أم رأسه ففلقه. دي أيضا محطة مهمة جدا من المحطات في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من المحطات المهمة في حياة علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر إلى الحج نعم. ليقرأ من سورة براءة على المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما انطلق أبو بكر رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعده، وقال إنه لا ينبغي أن يؤدي عني إلا أحد من آل بيتي، يعني لا يؤدي هذا الأمر إلا واحد، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عنه من آل بيته. فأرسل علي بن أبي طالب خلف أبي بكر رضي الله عنه، فلما جاء وقال له أبو بكر يعني أرسول أم أمير، يعني هل أنت يسأل رسول عليا، يسأل عليا، نعم، يقول له أمير يتنازل له عن الإمارة، نعم، أم رسول؟ قال بل رسول. وأعلم أبا بكر إن هو سيذهب إلى الكعبة وسيتلو سورة براءة على المشركين، وأن الله تبارك وتعالى منعهم من الحج بعد هذا العام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: ألا لا يحجن البيت بعد اليوم مشرك، أو بعد العام مشرك. فهذا أيضا كان من خصائصه، نعم، أنه هو الذي بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة براءة في عام الحج هذا. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإلى اللقاء غدا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آباء أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمين.